وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت لا تجعل أحدا إلا فيك سهلا، اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. فبعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذه الأمسية الطيبة المباركة السبت الأحد ليلة الاثنين 20 من شهر شهر لعام 1438 الذي يوافق 20 من شهر 11 المصنف لعام 2016 هنا بمدينة أمبرمان ثلاثة نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب شرح العقيدة الطحاوية للقاضي إسماعيل الشيباني رحمه الله تعالى الذي توفي عام 1929. وكنا قد توصلنا في المرة السابقة بالدرس إلى مسألة المسح على الخفين. الكتاب يعني جرب ينتهي وإن شاء الله قد له دروس بسيطة، لكن نجد هو كتاب عقيدة والمسألة اللي قدامنا دي تسمى مسألة من المسائل الفرعية، بمعنى بترجع لحكم من الأحكام ما خش في باب العقائد. فما السر في ذلك؟ أولا في مسائل بالاتفاق إنها من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول، بمعنى أنها هي ما خش في باب العقائد التوحيدية، لكن خاشة في باب المسائل الفقهية لما كان في خلاف وقع فيها وكانت المسألة بالغة الأهمية. قام علماء التوحيد ذكروها في كتب التوحيد لأهميتها، منها مسألة أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة واقع. عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق جايب مسألة الاتفاق بين أهل السنة والجماعة ذكر المسألة دي، ومنها هذه المسألة مسألة المسح على الخفين لأهميتها. أهميتها شنو؟ أهل السنة والجماعة لأن المسح على الخفين وردت فيها أحاديث صحيحة ثابتة، بل هي متواترة لأن نسبة هو جاوز 40 فبدت خطية الصبور. في ناس ينكر المسح على الخفين وما بيروا ذلك، منهم على رأسهم الروافد من الشيعة، وفي غيرهم لأهمية المسألة بقى أهل العلم بيجيبوها في باب العقائد وإن كانت من باب الفروق. وقوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء به الأثر، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ورد في المسح آثار أضوى من نور الشمس، وعن إبراهيم النخعي من لم يمسح على الخفين فقد رقب عن السنة، وإني لأعلم أنه من الشيطان. أهل السنة والجماعة ما تفهم كلامه على إطلاقه، زي متسائر الناس في كلام قالوه بسبب وفي كلام قالوه بدون سبب. قل نصر على الخفين سنة ولا رخصه؟ حسن من المجتمع المالكي عندنا سنة ولا رخصة؟ زول لو ترك حسن الرخصة يقول الشيطان استهود عليه؟ لا. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ عشان في أنه كلامه ما لك نتيجة لكون دارين يردوا لغيره، ما هو علينا كلامنا. دي اسمها ردود الأفعال. لما ديرك بيقول المسح ما يجوز، ديل قالوا مش يجوز، كان يقول يجوز وترك يجيبه. قالوا الشغل ده من الشيطان منك، درت لزلك تقول ما يجوز، يعني أنه النصوص تحت الأئمة جاءت ردود لأفعال. هكذا فهمت ولا ما فهمت يا جماعة؟ طيب هي الأسباب اللي تعرف شنو؟ ديل لما قالوا ما في استواء، ديل قالوا شنو؟ مش في استواء، جالس عليه قاعد، جاءت ردود لأفعال، الوقوع فوق هذه الفطور الوظيفة. كيف فهمنا ولا ما فهمنا؟ ديل كده زي كده. لما ديل قالوا المعتزلة القرآن مخلوق، والسنة قالوا ما مخلوق، ديل رد النبي قال مش قرآن، الورقة كتب فوق القرآن ضابط شنو؟ قديم. لأن فهمت لابد أن تفحل به. تفهم انه في نصوص وردت من اهل السنه والجماعه جاء شيء اخر ردود الافعال، كان في سبب داعي الى ذلك، والا في كلام كان ما عنده داعي. فهمت ولا ما فهمت؟ لما عشان كده قلنا اهل السنه كطيرهم، فطيرهم شنو؟ ما معصومين. يعني مع الكلام السنه بيجيبه ممكن يجي كلام ما كان يستحق ده كله، عشان كده شنو يجيبوا الكلام؟ فهمنا القاعده دي يا شيخ؟ ما نقرا الكتاب نعم والشيء اللي فهمت من الكتاب ده في بقية الكتب نفس الشغلانة. كان قال رسول خلى السنة معناها خلى حاجة مؤكدة، أما الرخصة ممكن هسي لو سافرت ممكن تفطر روتين بالمالكية وممكن شنو؟ تصوم. يعني إذا الصوم الفطر عندكم ما سنة، بل إنما عند المالكية شنو يقولوا؟ رخصة. يعني لو سافرت وإنت صايم هل عصيت إلى المالكية؟ ما عصيت. طيب لو خليت الوتر ما صليت الشغل ده كويس عند المالكية ولا تعب؟ تعب. يبقى ده فرق بين السنة والرخصة. يلا لما نسميها سنة من باب ورخصة من باب الاصطلاح اللي اصطلح عليه الناس. أما كون صواح النبي عليه الصلاة والسلام من جهة من باب شنو؟ الواجب ذاته سواه النبي عليه الصلاة والسلام، السنة سواه النبي صلى الله عليه وسلم، المستحب سواه النبي صلى الله عليه وسلم، المباح سواه النبي عليه الصلاة والسلام، ذات معيار عام، نحن بنتكلم في إطار الاصطلاح. يلا فهمنا هنا يا سيدي ولا ما فهمنا؟ يلا. لا يعتبر النص عليه فاسد باطل. وقوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. دي مسائل فرعية قلنا نحن قريناها من الجزية فرقنا منها. قال كما جاء به الأثر، حد هنا كلام كويس. قال أبو حنيفة ورد في المس آثار أطوع من نور الشمس، ده كله كلام صحيح. وعن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي ده تلميذ عبد الله بن مسعود وشيخا لأبي حنيفة رضي الله عنه، أقوى إسناد يروي الإمام حنيفة. يقول جماعة إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إسناد يقع فوق المعارضة بين الإمام أبي حنيفة وعبد الرحمن الأوزاعي. الأوزاعي جاب الحج، أبو حنيفة جاب الحج. واحد قال المشايخ اللي يقتلوا اللي من كويت أو يتغدوا ما شاف الغدر في محل الأزومة يتعبوا هنا. الأوزاعي يسمع عن أبي حنيفة ما شاف، وأبو حنيفة كذلك يسمع عن الأوزاعي ما شاف. لو جمع الأوزاعي أنت الأوزاعي ما شاء الله ما شاء الله كلام عجيب خلاص. أنت هو أبو حنيفة غير أبو حنيفة. قال كالأوزاعي قال لأبي حنيفة ما بالكم لا ترفعون أيديكم إلا الركوع وإن الرقمين وإن السجود. قال أبو حنيفة لعله لم يثبت في هذا الإنسان شيء. قبل 1250 سنة أبو حنيفة ما ثبت هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. المحدثين رووا هذا الأثر البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود بن ماجه والنسائي السماء وجوب. البخاري قال أبو حنيفة قال ما ثبت هو شيء. فالأوزاعي قال كيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء؟ وقد أخبرني القاسم أخبر الزهري القاسم بن محمد عن أبيه هو عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا خويلد قال أخبرني إبراهيم النخعي عن الأسود عن ابن مسعود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بتكبير التكبير ثم لا يعود. فأخبرت رجال أنا قلت أخبروني رجال. فقال الأوزاعي أخبرك عن ساري أخبرك عن الزهري عن ساري عن أبيه وتخبرني عن إبراهيم. سالم ده شيخ الإمام مالك بن عمر واحد من فقهاء المدينة السبعة كل واحد أبوه صحابي جد عمر بن الخطاب سالم وعبد الله بن عمر وهو كمان أخبر الزهري والزهري أول زهر كتب الحديث في الدنيا بعمر عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية. أبو حنيفة قال كان الأسود ولا إبراهيم النخعي أفقع من الزهري راوي لكن أفضل منه وكان شنو الأسود أفقع من سالم. لما جاء عبد الله بن الزبير عبد الله هو عبد الله شنو الرجال إسناني أول الرجال إسناني بين فقهاء بين الرواة وليسوا بفقهاء أو أن يقول لي الأوزاعي سكت الأوزاعي يقول لي شو يقول أبو علي ولا يلا إلى إبراهيم النخعي يقول من لم يمسح على الخفين فقد رقب عن السنة. كان بيجا ممكن له رقب عن السنة كان بيجا تركه يعني شنو من باب أن رخصة وما أحبها ما يجري هذا بس. وإني كان أعلم أنه من الشيطان الشيطان هو الدخل الإنسان يرقب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشكرا من الكرام بيع شنو ردود لأفعال أو لأسباب يعني في سبب قال أن نصور شغلها. يلا مسألة الحج والجهاد قوله الحج والجهاد واجبان ماضيان مع أولي الأمر مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. لا مدمة التحاوية الكلام ده قالوا شنو في ناس من أهل العلم قالوا الحج كانت الدنيا بقت كده وكده وولاة الأمر مؤقتين الأمر ما ماشيين وما إلى غير ذلك الحج ده صارت قبل 1150 سنة قالوا قبل 1250 سنة قالوا قالوا الحج ده بيسقط يبقى ما واجب. فقال قال يوريك يوريك الآن القول لا يؤتمت عليك قال أهل السنة والجماعة والحج والجهاد الاثنين الواجبان وجوبهم لحد سنة كم كان ماضيان ما بيجيب الوجوب بتاعهم ما أولي الأمر الحج والجهاد لا يبقى إلا ما أولي الأمر يبقى أنه داعش بيهم في جيبه ما ده ما تبقى ما تبقى ما تبقى شايف ما هي هذا من الذي أبدا تقول تقول أنا دائما من جاي منه الكافر انت مسلم ولا ما مسلم مسلم ولا امرك منه ما عندي له شغله انت شواهد ما عندك علامه الا وللامر يشاور العلماء والحرب تكون عندها مصلحه للاسلام حتى ما يسواه مش يكون عشوائي. واذا كان ليه دار تخط الا تجيب نسوي رجال ما نسوي رجال تجيب على اختصار يقول لك يسوي وين يبقى ده الجهاد يموت فوقه ويستشحت فوقه ناس وتقوم عليه شنو يا اخوانا مسائل ابعاد طويله الى يوم القيامه بس يبقى عشوائي ثاني ثلاث ابعاد في سينا ولا في وين عمل تنفيذ او الجهاد مع الجهاد ولا عندهم علاقه بالجهاد. عشان كده قال الجهاد والحج الاثنين دول وجوب ما ينتفي ما بيان لحد يوم القيامه. طيب قال بينتفي ده شنو؟ قال ما وليان الامر ما ماشيين عليه قال البار منهم الطائل لامر والفاجر كله بر وفجور ما بيمنع من وجوب الحج وعليها الى يوم القيامه لا يبطله ما شيء ولا ينقصه ما به المساله. اما الحج قال فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله الاقرع بن حارث هل عامل هذا ام للابد؟ ده السؤال الذي يسمعه الصحابه ويستفيدوا، لان عليه الصلاه والسلام عمل لهم خطبه وخاتمهم وعلمهم ان الله كتب عليكم الحج فرشوا. اقرع بن الحارث قال كل سنه يا رسول الله ولا 200 سنة الذي ولا كل سنة أم للأبد؟ أيوة. فقال عليه السلام للأبد. للأبد ما الحج الماضي، لأن الرسول ما قال أنه لأن الأمر لو لخبطوا الكيمان خلاص الحج سقط عنكم، لا لا، كان لخبطوا الكيمان دماء سيتبع على عاتقهم الله يسألهم عنها، لكن لا ينافي هذا شنو الفرضية والوجوب بتاع الحج، فإن الحج قاعد في محله زي ما فرضه الشارع، بس ده المقصود وده المراد. ولا ينقصه مع النقص كده. ما يخلي أنه بعد الشعائر بتاعت الحج يسووها والبعد الثاني ما يسووها. حجوا تدوا إلا عرفة بس ما تجيب، لا لا. عملوا الحج كله إلا الطواف والسعي ما سووا، لا لا. ماضي كامل لا نجيسة ولا شيء. يلا واضح؟ وأما الجهاد فلنصوص الكتاب ولبقاء المقصود منه، وهو إعلاء كلمة الإسلام. نصوص الكتاب دلت على الجهاد، وما دلت على شنيع قلنا، ما دلت على آية معينة، بل القرآن قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين. يلا الفتنة بمعنى الإشراق، لكن 200 وكيف ده مسلم لوليان الأمر في كل زمان ومكان، متى نقاتل ومتى لا نقاتل. يلا قال ولبقاء المقصود. المقصود شنو أفضل من الحج من الجهاد؟ إعلاء كلمة الإسلام. طول ما أنه في حاجة إلى رفع كلمة الإسلام والحاجة ذاتها إلى الحرب النصيحة لهم، ما بيخلوا الحرب في سبيل الله إلا إذا كان شنو في صرف، في صرف، في هدنة، خلاص ممكن يبقى. الآن الشيء اللي ما بعرفه الناس المسألة دي، الناس ما عملوا مناقشات علمية مع القادة بتاع الدوائش، قالوا لهم ما لكم انتوا أجدتوا الحرب بين الناس وبين المسلمين وهاي، قالوا النصوص ما قالت الكافر ده بس يقاتلوا، قال لهم لا، الكافر في وقت يقاتلوا وفي وقت يصالحوا. والنبي عليه الصلاه والسلام اول ما جاء المدينه ربنا نزل له شنو؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله لا نصر الا قدير. الله اداه اذن بالقتال. بعد ما ربنا اداه الاذن بتاع القتال النبي عليه الصلاه والسلام بعد ستة سنة يوقع الصلح بينه وبين من يقنها بينه وبين المشركين أن يوقف الحرب 10 سنة. صلح الحديبية باتفاق الصحابة والسنة الحرب توقف 10 سنوات بعد كلمة شنو يقنها أذن مع ثلاثة قول ما يأذن يمسح أذن للذين بعد ما جاءت 10 سنوات ربنا سبحانه وتعالى يعني جاء النبي عليه الصلاه والسلام ان يتفق مع المشركين الحرب يوقفوها 10 سنوات. هل ايقافها 10 سنوات يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام خلى الجهاد خلاص بعد ما بعلا كلمه الله، ام انه الان المصلحه تقتضي انه نحن نصالح مع الكفار والفرد للقتال؟ ده المراد، مش معناه انه ترك الجهاد. يلا هو الدارج يقول لا، ما خلاص نحن بأي طريقة حتى الآن نحن مش نعمل لهم تفجير نسوي كذا ونسوي كذا إلى غير ذلك. إنت ودولة تقصى في مرحلة الأشواعية، الأشواعية شنو؟ حس الكافر لما يضربه بالسلاح بتشتكي منه؟ وامريكا الجميع ظن مؤمنين ولا مسلمين؟ كفار. الكفر ذاتهم معترجات وانواع تقابل لكن يهود تقول خالص اليهود في الدنيا من امريكا. انت تعرف تشتكي لامريكا كيف تشكون مع جهاد وعندك علاقه ضد اليهود؟ كيف كاتب كتب كانت تشتكي لكاتب تقول كتبني؟ انت المشكله في المشكله بتاعتك انت لسه محتاج لكونك تتعلم العلم بتاع الشريعه. طيب عشان كده الشريعه معناتها ممكن يقع الصلح بين المسلمين والكفار ما يغادرهم وما يغادرون إن رأينا في ذلك مصلحة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام وإذنه بالسلم فإنها وتوكل على الله. وبعدين هو يرى أنه ما في أي مصلحة. ها المصلحة شنو تقتضي إننا نحن شنو نغادرهم؟ يا أخي أنت فقه بسيط تعالي ندي القرآن عشان تفهم. القرآن بيقول أنه لو مشينا مع الحرب واحد لو جاء من الكفار ارتكب شنو؟ جريمة. التولي يوم شنو؟ السحر. جميل. جميلتين السنة النبوية بينت أن النفر من النبي كم؟ نفرين. كم بقى عددهم يساوينا نفر بثلاثة نفر؟ الفقه الإسلامي قرر شنو؟ ممكن نفر ولا ما ممكن؟ أما قال ومن يودهم يومئذ دبره إلا منه لقتال أو متحيزة إلى فئة فقد باء لغضب من الله. قال كم مشي أو ما لما هم 20 وإنتوا 10 ما تبر منهم وإن يكون منكم 1000 يملي 2000 نفر بنفرين. لكن كم بقى عددهم لذا أكثر من ذلك؟ قال ممكن شنو؟ توريهم أنك اتجريت ما رمى وليتم أشيتم دارك يولي من الزدوبه إلا متحرف النقتال. المتحرف النقتال فيهم واحد يقوم يزيد جاري كيف تطوري تقوم جاري زيك عمل شنو جاري منه طب ترجع تصرف وتصرفه ده أو شنو ده متحرف النقتال أو متحيز إلى فيها. نفرين من الكفار تعيبوه جاري وجاري ثلاثة تعيبوه أصول جاري وجاري تضرب دبي واحد دبي جاري تهل تحيز تهل تفرق بيه إخوانك المسلمين إنت بتواجهه من أبي قدام كون جاري عشان تبدي تحرك لأنه ظهرك لا يسمحني تقدر تغادر يبين شنو الشريعة قالت ما في حاجة. لكن لو انتجروا عدد قدرهم هم نفرين ويتلاف الواحد يبين ثقافة كبيرة. طيب الفقه هو ينشر الفقه بأنه أن تحرر القتال ذاته لمن يلقى العدد أكثر من عدده الشريعة جوزت له يدي ولا ما جوزت له؟ طيب الما باشر هل بتقول يباشر ولا بتقول ما يباشر؟ يضرب في الشريعة ما بتاعش يقول يعني في الكلام ده فهمت ولا لسه؟ محمد آدم وقالك إنت في أثناء مراسات القتال ذات قالوا ما دام عدده بقى أكثر من عدد المقرر شرعا جاي تدري ولا ما جاي؟ إنت في صحة القتال قال جاي كيف كم ما بلق الحرب؟ لسان الشريعة يقول شنو يقول نباشر ولا يقول ما نباشر؟ العالم مع الدنيا الليلة نحن في الدنيا عندهم كم الدنيا إلا 7 مليار نفر للإحصائية تطلع الخواجة والمسلمين معتمدين عليها لأنها شنو 7 مليار. 7 مليار دي الكفار 5 مليار ونصف مليار المسلمين كم مليار؟ مليار ونصف مليار من حيث العدد أكثر منه في الأماكن أكثر. طيب القوة العسكرية يلا جيب القوة كلها بتاعت المسلمين ما جاوزت شنو يا اخوانا 5% او 6% بالاضافه الى القوة بتاعت ايران اللي تصنع بالطيارات وغير ذلك بالقوة بتاعتك. يلا تقدر تغادر عسكريا يعني حصل عليك في مستعدين يعني تنهاري مع القواجع مستعدين جاهزين مستعدين بالايمان مستعدين هذه العدة والعتاب جاهزين هاتي؟ طيب الإيمان اللي أنت الآن تقابل به طيارة بعصاية طيارة بسكينة وين الإيمان له؟ ما في الإيمان عندكم له الإيمان ده؟ ده في أجدادنا الأنصار في زمن زمان وده في زمن جد عمر المختار في زمان وغير ذلك عندهم إيمان قوي غير ذلك. أنت إيمانك لسه يا شيخ أنت إيمانك بتحاذر من بلاد الإسلام تمشي تعيش في بلاد الكفر 10-20 سنة أدي ما تقدر تقيمه منها دار تستعمل الجروش انت ايه مالك تقدر تمشي عشان انت مالك مطهر ايه مالك تقدر تمشي تم التقييم تطور في مدد الكفار 10 سنة 20 سنة 30 سنة في النهاية بعد عمر 30 سنة في عمر بدل الكفار دار تجيب قروش البيت معك وكاد تعمل بيت فوقي وتي ما تستجر فقط الجو الكافر لسه يا شيخ لسه فالناس إيمان قوي ناس نعم أما إيمان في تلك الكلام تقوم جاهدة نسأل الله العافية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف من حديث البخاري شكرا الحرب ما هينا وبعدين بتكون شنو بعلم بحكمة باستراتيجية وغيرها أما لو كنت من الاستراتيجية طيب حتى على سبيل المثال إذا 55 دولة في إفريقيا كلهم في مقابل الدولة واحدة تقول تقول في خلال أسبوع تقدر تبي تاهي بتقول كده تعمل شنو أنت عامل لك لوح كبير أحفظ القرآن وأبر لكم أخبري وإذا في دين الإسلام واحفظ مصاريفهم وغير ذلك هنا يقول شنو يا أخوانا ما في مهم يا شديد ولا ما مهم كان قلت ما مهم يلا خلاص بكرة نكره لا قبل الصباح ولا قبل قبل الإدارة أما عليكم الأمر كله هنا سنة مش وين نكره شنو جيبوا الأرواد المحركين الأرواد اللي بيجيبوني شغلانة في الشريعة دائرة حكمة دائرة تريس دي المشركين عندما عليه الصلاة والسلام يوقع ما مصوره يقول 10 سنوات يوقف الحرب سيدنا عمر الوقي الداب زعلان زعل شديد الكفار زي نحن عديناهم فرصة عملنا لهم عند الوداع أنا رضيت ما شايف النصر جاي كده هو زينا ها وكان شنو الفتح الأكبر في مكة ما جاء إلا بسبب صورة في الآن هدية مسألة الإيمان بالملائكة وقوله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين مسألة قال عن الحق إن الحمد حق وهو ما ملكان بالنهار وما ملكان بالليل يكتبان ما يفعله ويقوله بنو آدم أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات خلافا للمعتزلة والخوارج والروافض هم عجيب يا أخي إنما قلناهم عن قياس قلناهم عن نص من كل نفس لما عليها عليها حافظ قال والحق يعني الحق قوله تعالى وإن عليكم لحافظين ما تقول الحافظين ده بيقصد الحين صلى سبحانه وتعالى بيقصد الحين صلى للملائكة لأن ربنا وصف الحافظين يقول شنو كراما الفين فرد يقول شنو ده ما وصف لله ما تقول بيقصد حفظ الله حفظ بتاع ناس أو أقصد الملائكة ربنا جعلهم شنو يحفظ عشان كده ربنا وصفه بأنهم كرام كاتبين كرام بمعنى ملائكة عندهم مقدار وعندهم درجة عند الله عز وجل ده معنى كرام وبيته يلا وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد شوف الآية ما قالت رقيب وعتيد كان قالت رقيب وعتيد بتأتي معنا كان قالت رقيب وعتيد بتأتي معنا الآية ما حصلت فكانت كلمة رقيب هي أين كلمة العتيد الثاني أين الأول من حيث المعنى وليس من حيث شنو معناه بالبطن أي واحد تمت بكلمة الله قال شنو لديه رقيب عتيد ملك وارد وصف عنه رقيب وصف عنه عتيد رقيب بمعنى مراقب بسموها لأنه فعيل بمعنى فاعل عتيد بمعنى حادث يعني مراقب حادث مش قاعد هناك بعد ما تجي تسوي حاجه يقول جميل الزول تسوي شنو؟ فنوروني ده ما هو المراقب بتاع الرقيب عتيد يوم ما يصير ما عنده كده مش نعرف راحة ما لك عبد مصمم تصميم راحة ما لك كده اللي تعودت هندوتش ما بيأكلش ما بيأكل ولا بيشرب كده اللي نشوف عائلين نشوف حبوبتي ما عندهم ولا أبو ولا حبوبة كده نشوف أشغالي ما عنده بقر ولا عنده جنينة ولا عنده دكان ولا عنده أي حاجة جاي مرقيم حبيب بس يعني مراقب حادث ده معنى رقيب شنو قديم لكن يقول رقيب وعديد يكون ملكين واحد اسمه رقيب وثاني اسمه عديد ملكين من حيث شنو العدد واحد يكتب الحسنات والسيئات لكن كل واحد من الملكين اسمه رقيب وعديد يلا رجال ها شنو يلا طب لازم ما في حاجه طب لازم ما في حاجه الا انه في النص نص كده او النص طب لازم ما في حاجه اقول رقيب عديد اقول عديد رقيب ما في حاجه يلا رقيب عديد وقوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمين لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون على السنة والجماعة يعتبر الاعتبار جازم الأمر بملك الموت وهو لربنا سبحانه وتعالى وكلوا بقدر أرواح العالمين ذلك حتى الحشرات كلهم هو بيتولى شنو أنا قبل ربنا وفهم من الوظيفة دي عشان الآية قالت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون شوف انت ملك الموت مجال بيفعل فعله وعلى كمان بيخلق التوفي عن ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها أما نسبتها إلى ملك الموت زي نسبتها إلى أعوان ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون الرسل هم أعوان الدكتور اللي عمل العملية شنو في محدر بتاع السكين بتاع النرابة بتاع كذا كل واحد مرتب منه الدكتور ما يفتح البطن إلا بعد ما يشوف شغلانه كل واحد يعني بتاع الخياطة إبرة جاهزة وخيط جاهز مش إلا بعد ما يقول الجماعة ده من أفعال الشيوخ ما تعالي اسمع عملية جاهزة جاهزة في الجامعة عملية جاهزة كل واحد يعرف شغله بس يلا سوي كده أفتحينا شيء كده خذ بس بدون ما يتكلم كل واحد يعرف ودي ما تشغل شنو الأعوان الدعيين هم ذات من يسيقون من كده يقول عملية العمل توها معناها الساعات دي شبيك ربنا قال توقف رسلنا دي رسل الملائكة وليس من رسل البشر وهم لا يفرقون ما يخلوا يلا قال لقول يقول فواكم ملك الموت الذي يكير بكم قال ولا نقول بتناسخ الأرواح كما يقول أهل الضلال تناسخ الأرواح معنى أن الروح بتاع فلان ذاك لما مات الجد اتنفخت بقت الأب وبتاعت الأب بقت الإبن بتاعت كذا الإبن هاي الزور الموجود الصغير الشاهد منه ده معنى روحه قديم بتاع جد جد جد جد جد جد كل واحد بيروح يا تعرفي دلوقتي ترجع بتاع فلان ولا شنو؟ انت بجلابيتك وراك بجلابيتك وراك كل واحد هناك روحه برضه كل واحد براهم الروح بتاعتك دي بقى بتاعتك وفرح بتاعتك وفرح بتاعت كل واحد في روحه بس الارواح اذا الله سبحانه وتعالى جمعه كل واحد عمل بروح وحتى كون كل واحد بروح خليك من كون تتناسب من عيا حتى كل واحد ما بروح براك عشان كده واحد يموت والثاني ما له حلو قاعد كل واحد بروح معنى هو بيتنفخ الارواح بس واما ملك الموت قلنا في النص ما مذكور اسمه منه الناس الدارين يقول الناس كله جديد قالوا اسمه كيف تقول ملك الموت اسمه إسرائيل بخرافة ما ورد في النص ما في ما اسمه إسرائيل ما فيها يا أخي كلام جيت لأن ينزل ما عنده علاقة بالعلم الأنبياء اللي ذكروا في القرآن النبي 25 نبي القصص بتاعتهم المذكورة في القرآن في أبي جسر القرآن مذكورة لصحة التعليم 1%، 1.5%، 1.7%، 1.8%، 1. نزال أكثر نبي في القرآن من القرآن ذكر تفسير جسده سيدنا موسى، قول جسده 54%. كيف 50 الثاني أخذ منين؟ ولا موقع عليك نأخذها من باب وحدث وعن بني إسرائيل ولا حرج ومن تبع عليهم متعمدا فليتبوأ ما قاله من النار. ده حديث سنة أبي داود وحديث صحيح. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ يعني قصة سيدنا آدم حسنا من تبع القرآن والاعتقاد حتى تقدر تفصل بنفس النص عن القرآن سيدنا آدم كان كذا كذا كذا كذا تفاصيل في سورة البقرة لا تقول ماذا يريد؟ كيف تنوين من المفصلين؟ المفصلين كانوا من كتب أهل الكتاب المسلمين الحديث عنهم حدثوا عنهم ولا حرج ما لم يكن الشيء يحدث به يتنافى مع الشريعة الإسلامية أو ما لم يكن فوق شنو قرر ده ما جيبان حكم بتاع وضوء ولا حكم بتاع الصلاة ولا حكم بتاع قصد الحي ولا النفاق ولا غير ذلك لا ما توجد الشريعة براءة والشريعة براءة ده خبر الواقع زي ما أخبر القرآن أخبرت الكتب تلك أنه كان في نبي اسمه آدم عليه السلام في نبي اسمه موسى عليه السلام في كتبهم مذكور أنه النبي ده اسمه فلان الملك اسمه فلان يبدأ لما نلقاه من باب محدث عن بني إسرائيل ولا حال من أقول له إذن اسمه ما إذن اسمه شنو أظن ده هذا لا تضر وعلمه شنو يبقى وده هذا لا تضر ما داخل في أصول العقيدة ولا في فروعها ما داخل في ذلك وقد لو يهمناه عن ورث الموت اسم إسرائيل يبقى كويس باللغة العربية اسمه يعرف اسمه منه بعد باللغة العربية ما هذا عبد الله عبد الجبار أقصد عبد الجبار ما لا جمع له كويس كان يريد بشنو كيف من يبقى وجعل كل أطبه شنو الدجل يعملنا أنه ما ورث ما ورث كنت أقول لك نبي من الأنبياء في القرآن من جسد في 1%، في 2%، في 3%، بأي كل ما هو في القرآن. وقالين أبدا وقالين طيب زي ياتون مثلا حسن الأنبياء لربنا سبحانه وتعالى ما ذكر التفاصيل بتاعة القصص بتاعته في القرآن وذكر منها شنو يقولنا شيء بسيط ربنا سبحانه وتعالى قال جنو وإلياس ويونس كل من الصالحين سيدنا إلياس نبي ولا معنبي ورسول قصة في هذه الصورة فصل كده موجودة إيه؟ اللي ذكرت وإن يونس من المرسلين إذا أبقى على الدرك المشهور في مختصر قصة في 1.5% في 3% الباقي كل ما وردت في القرآن عشان كده التحدث بها ما ممنوع ما لم يكن شنو من الشيء يتعلق بالعقائد او يتعلق بالاحكام ده ما يشير من كتب على الكتاب لان على الكتاب غير قلنا شنو اليهود كانوا مجسمه المجسمه في الدنيا الرماية هو اليهود خلاص انت تنصف الله يعني الروح بتاع فلان نصرت في الاخره من الباطل الموجود في مساله بتاع تنصف الارواح ده اذا رجع لكن ما عند العلماء فرسول ما يقول العلماء بعد الناس قالوا طيب ظهر قبل النبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام شخصيات كثيره كل واحد قال انا المهدي لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال بيدي مهدي وقال المهدي منا اهل البيت اجل الجبهه اغنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين ده أقوى حديث ورد في المهدي أصيب من رسالة كاملة بنحاول الفتاوى عن المهدي وعيسى عليهم السلام. طيب قال لهم ظهر لحد الزمن المتأخر أكثر من 31 نفر كل واحد قال اسمه مهدي والأوصاف الجاية في السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يواطي اسمه اسمي واسم أمي اسمه أمي فكون اسم محمد بن عبد الله الزهر كل هذا انا قال شريف انا شريف اسمه محمد بن عبد الله اسمه محمد عبد الله امه اسمه عامله هذا برضه امه اسمه عامله داود تنفق على ورد الى الله عز وجل ما هدي ما هدي ما هدي ما هدي ما هدي كنت عارف ومن القرائب العجائب أصلنا في عام 2000 وكم مني أخونا في أفضل الناس هي ناس عندكم مهدي قاعد حي قاعد موجود في ولاية النيادة لما عارف الخاصة شنو هاتي إذا رمادي هاي ما هو أفضل من مهدي كمان شتاري محاصل هاتي هاتي ماذا يا شيخ حافظ واقع عليك ولو أن يطعب ها يلا مهدي كثير يلا ده قلنا لهم دين ما يأمو المهدي اللي أشعر لهم نصره طيب الناس اللي هم المهدي دي وقال لا لا لا كان حظكم كما يأمو يأمو لكن حد قال لا يا رب بس وده طيب ما نخش في نزاع ما في فاصل ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام أبراهيم الفاصل ذكر معرفة المهدي الحق والمهدي المحق المهدي الحق صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيدنا عيسى بن مريم يصلي خلفه إتى المهدي التعاقل سبق قبل 1000 سنة وسبق قبل 500 سنة وسبق قبل 300 وسبق قبل 200 وسبق قبل 100 وسبق قبل 50 وحضرت القاعد في ولاية دار غورة كله سيدنا إذا صلى خلفهم قال ما صلى خلفهم سيكون إذا ما يقانيهم قلنا ذكرت لما الحديث وراء إذا صلى خلفهم قال ما معناه إيسى صلى خلفهم قلت إذا أنا قلت لك ذاتي وحال ما صلى خلفهم قال المهدي داخل عمال الروح بتاعته نسخ في شنو في أولاده ثاني من ولد لحفيده من ولد لعبيده معنى أنه يصلي خلفه يصلي خلف حفيد من أحفاده لأنه حفيد شايل أبوه يتأمنه أو نحن غالي إمام الله أبو عبد السلام والجماعة فنحن خلع الله ما أشياء ولما هو أكيد إنه يهو تواصل نصف الله الله نعم يلا جميل المحديد هل ممكن أصدقهم في علماء موصفين هؤلاء ناس اللي فاسعين ناس أنواع واحد أشواري من هو الضر اللي فاسعين وفي ناس بيبحثوا بحث علمي في ناس موصفين زي سادة أتراك إن المؤسس اسمها مؤسس طوق الإخلاص فذكرت المهديين وذكرت الرسالة اسمها هداية المهديين لما ذكر المهدي الثالث على السودان وذكروا له أوصاف تدل على أنه السنة النبوية أشارت إليه لكن انتهى بحث العلماء لأنه شنو الزهر بين أي واحد كان المهدي مهدي أغلبهم كانوا مهديين لكن المهدي اللي أشار له النصر لأنه سيدنا عيسى بن مريم بيصدق عنه لما يأتي حديث وين في صحيح مسلم قال أين مثل حديث فكيف بكم إذا نزل بكم عيسى بن مريم وفيكم إمامكم حالكم يكون كيف اليوم ده لأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء واليوم ده إمامكم قاعد فيكم الرواية قالت شنو تقام الصلاة إقامة الله أكبر الله أكبر انتهوا لأن يصلوا يلا المهدي بيجي نازل من السماء سيدنا عيسى بيجي نازل من السماء وين هنا في السودان ولا وين؟ في الشام؟ نيجيريا؟ ما دي بيت خالد غزالي؟ في الشام بس الشام في وين دي؟ سوريا وأما دمشق الشام دار ابن عامر وتلك بعثنا إتابة محللها دنزل في سوريا أن اللي حدد المعركة في دنزل هو قالت إن ده شنو يا اخوانا عند المرارة البيضاء بيجي نازل بين محروضتين لبسه زي شنو زي إباية محروضة اللي جاء اللي جاء متكئ اثنين من الملائكة ويجي نازل من السماء سيف معروض ينزل إيسا يقتل الدجال بالحد الدجال لما ينزل هناك في المرارة البيضاء بعد ذلك يمشي يقوس الدجال بيدركوا في باب لوت لوت اسم بلد حسنا تبرد يا أبو المحل داعي سيدنا إيسا بالحد الماء عيناي الكائنات بيقتلوا شاهد لو ايه انه بيقول الصواغين كلهم شنو باعتبارهم مهديين لان ان الدعوه صحيحه وداعي ولا مهدي لكن المهدي اللي هو الاصليين الذكر المثلا انه الا سيدنا عيسى يصلي خلفه لما يجي نازل من السماء الاقامه وقيمه لسيدنا المهدي لا يصلي المهدي بيقول يقول صلي يا رب الله يا رب الله يقول عليك اقيمت فالمهدي يصلي امام وفينا إذا يقتل اليوم الصلاح. الله أكبر. الحديث انظر حاول فتاوى الصيد حشرة، انظر التذكرة لأهوال الموتى للغرض لحشرة هناك. قرأت المسألة؟ مسألة عن إمام لعذاب القبر وقول يرمي بعذاب القبر لمن كان له أهل، يعني لمن كان أهلا لأن يعذب، مش أهل كذلك أهل وقال يعني لمن يستحق العذاب. ما يستحقش ينوم، يجي بالقبر ينوم يرتاح مما يخش القبر تندش الشقات. فهم هم المعتزلة اللي بيقولوا مثلا لو القبر اتعرف هم معتزلة مجانين؟ لا ما لهم، بيعمقوا الفكر بتاعهم لكن بس يا اخوانا بيعمقوا مرات يكتبوا بيطاج بس كده شنو كان اما اقطع ما تشد على انا كلمات الزمالي ما مرضت عمو ويا شو ما فيش طبعا خلاص قدلها ايتا هم قالوا شنو؟ طيب قال النعيم والعذاب لا يكون الا بعد الحساب، واما ما حسبهم لسه ويعذبهم في القبر كيف تسيب له التعذيب؟ فتنام يا شيخ ما مجاني وعلى كتاب ذلك النعيم والعذاب الا بعد الحساب. قالوا لسه كيف انتم متنمين على عذاب القبر لسه الحساب ما حصل؟ قالوا يعذبهم كيف؟ ولا لهم ثاني لهم حاجه؟ داهم تمسكهم العقل قلنا لهم ممكن القبر يقتضي ذلك، لكن النص اختلف واقتضى خلاف ذلك. عشان كده خلينا العدل بتاعكم ان كتب غالي عملنا بالنص وهنسمع الدليل. مسأله قال اهل الحق ان عذاب القبر حق خلافا للقدريه والخوارج وبعض المعتزله. فكلام اي كتاب من دونيسه اي كتاب يحكي لك الخلاف يقوم سامي الشريف حسب من احسن شروح الرساله عن كتاب الخلاف شرح علامه الشيخ احمد زروق امام التصوف ده شرح للرساله عامل شنو بيحكي مسائل الخلاف هي تعرف المساله الا خلاف ولا ما الا زي الشوكاني في علم الاصول في كتابه اشار الفضول الى تحقيق الحق من علم الاصول بيحكي الخلاف المساله فيها خلاف تبع تعريفها. طيب المعتزله حتى عبرنا على انه بعد من المعتزله يقولوا يا الله أول بعد الثاني لا يقولون بذلك دي فائدة عشان معنى عامة في المذهب. والحجة لأهل الحق قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال أبو حنيفة من أنكر له القول وهو في التوبة من التوبة الكهنية الهالكة. ايوه الانكر باجن فهو باعتبار جهل والحجه لاهل الحق قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر عندهم يهجون. يلا ولنذيقنهم تبي جيل في القبر بين العذاب الادنى والعذاب الاكبر، يعني ربنا ورى على انه هل بالعذب فينا في القبر ده بعدين ده فينا شنو؟ ان العذاب بيجيبوا زي ده العذاب الصغير قبل العذاب الكبير. إقامتك في القبور وفيها وفيها أصل واحد يا نعيم يا عذاب كده يعني. وقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شايفة آيتين طاولت على معنى واحد هم دين ماتوا وكل يقولوا ونذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. هنا في الدنيا يعذبون العذاب الاجل من العذاب الشديد ده 200 مش في الدنيا اصلا على البرزخ بعد الموت قبل القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى ده البرزخ. فالقران سماه شنو يا اخوانا عذاب ويعرضون عليها قدوة وعشية بمعنى أنهم يعذبون. أما بعد القيامة تقوم أشد العذاب يمشي إليه. وكذلك قوله عليه السلام تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه إلى غير ذلك من الأخبار. السنة النبوية صحت. أحد يقول ما عذاب القبر يعني لم يكن كبير خلاص. أسأل أن تحكى عنه حكايات عجيبة وغريبة. عامة عذاب القبر الوجيبة القيبة والنميمة وعدم الاستنزاف من البول. وعدم الاستنزاف من البول معناه شنو؟ يقول ما يعمل الصدر والنفس لعدم الاستنزاف. يقول أقصى الهواء ترش البعض في جلابيته والبعض في شنو في الوطا لعدم الاستنزاف من البول. يعني عدم الاحتلال من هذه النجاسة يهو بيجيب الكلام ده كله. ده الحديث بتاع العصير الوارد في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام جاء مرة وجبريه وقبرين وشعر الجريدة تحت النخيل وخطها في جزء في قبر وجزء في ثاني. فشنو؟ قال أن الناس يتعذبوا هنا. واحد منهم يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستلزم من بولي. ده شيء يقول على الكثير من ذلك صحة. يلا. أيوه. ده الشراح البخاري. المازري المالك القاضي اياد المالك النووي بشري على مسلم. الحمد لله هذا القراني بشره على البخاري. المازري على البخاري مع مسلم كلهم قالوا شنو القرطبي كلهم قالوا شنو الله بيخفف عن الميت عشان الجريده الاخضر ده شنو بيصدق الله عز وجل. قالوا ما دام ان الميت انتفع بتسبيه الجماد اللي هو الجريد قال من باب اولى من قرئ القران انه ينفعه. الله بالحرف كده شرح البخاري شرح البخاري يا شيخ. وبعد يكون يا شيخ؟ نعم. تنظر القران شنو؟ ينفعه. نعم. حس اسمع العباره بتاعت الرسول العام مالك اي حاجه. يقول القران ما بينفع. لا حول ولا قوه الا بالله. لو كان هو بيعرف الشريعة ويعرف الدين وبيعرف أنه كلمة بيقولها تقول عندها ما لا يقول شنو كان يقول لا القرآن ما بيظهر الميت عندنا كان يكون بيترم بحرم تعيين. القرآن يقول ما بيصير الميت عندنا لكن كان القرآن ما بيفع يعني دي جيبت جوالة غير ما كنت رأيي يا شيخ. الجريد بس سبح والله خفف عن الميت نظر قال لعل الله والعمى مش للشك لأنه ما ينتهى إلا الوحي. أيوة طيب كان لعل الله أن يخفف عنه ما لم تيبتا. شيخنا أحمد محمد نور الحلو العالم التشاري عنده رسالة سماها منحة الباري لنقد تعليقات بن باز على فتح الباري. وفتح الباري ده عبارة عن جبل وبالبار جسم يا اخوانا كان بيجا كبير مره واحد يكون يساوي فعل. ها بينظر تنكير كده بينظر مع الجمل والجمل ما شافه ولا شعر اليوم. جاء شيخ محمد رسول قال تعليقاتك يا بنبار من عملت على فتح الباري لاني نقض عليك نقض علمي ونقض نقض علمي كتاب في حوزتنا موجود في مجاهدين يا له من كتاب. جاء المسألة ندل شرع أقوال شرع مسلم وشرع البخاري على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن والدليل على ذلك حديث العتيق العتيق الجريء الجريء كان فيها. طيب بن باز نقبت ماذا تقول؟ اسمع عشان تعرف أنه بن باز بينفق في شنو مبددة ولا ما مبددة. قال فلان وفلان من الصحابة ما كانوا يسووا الكلام ده. يا احمد نور احمد نور الحلو قال لي ده لكن ما وزني وما وزني من اوجاع الدليل رحت عارف الاستدلال ده من استدلال شنو. انا بقول لك النبي قال عليه الصلاه والسلام والصحابه تبوا عمليا على ان الجريد يهبطوا وقال قال فلان وفلان وفلان من الصحابه ما كان بيسووا يعني كان فلان من الصحابه ما كان بيسووا يبقى شعران ان يبقى هذا شنو شرعيا. قال لي ما دليل لكن ما بيستدلوا كده أو لها جديد وما يعني عنه ذات الجديد. شيخ أحمد ودود مكين أمكان الوصول وصول لواحد ده لما كنت ما مثل ابن الدوقات الشدائي صدرت رجنه فالقوم فراء ما كان يسوي كذا هذا هو أنا بصلي صلاة الضحى سيدنا أول إلى ما تسوي أبونا سيدي أول إلى ما تسوي كل ما تسوي ما تعالي ولا ما تعالي ما تسوي كذا ولا كان ما تسوي ما تسوي ما تعالي ما معنى وأنه ممنوع قال فلان كان ما تسوي رد عليه وشعر كلام كتابه كله شنو خطاه قاعدي يا ولد ارميها جمع اثنين كمان بصر البصيره البصر البصيره في كتابه احمد نور ذكر مناظرته قال مع العبادي جاء عبادي والعبادي هم اقرب الناس الى المعتزله قال لا تخلوا من اتكم الفاسده وانتم معنا قالت ما تخلوا حقكم الفاسده تبقوا معنا تبقي متى قال انا حق نصيحه قال لي انا برضه حق نصيحه قال لي كان صحيح ناظرني قال انا قاعد ناظر قال الناس كمان يسمعوا شهاد منك تعمل مش عارف قال لي مو صدق ناظرني من حيران طب انت عشان ما تبقوا معك ما حاجه كده من هذا الفرز انهم ما قدروا يناظروا كده يا ولدي الطوبة الخضراء ولا شنو؟ يلا دي أنا ما لاحظتها يعني من الطوبة الخضراء الناس وشان يخطوها عشان تحدد موضع الضوء عشان العمليين يكون الناس الضوء في المضمورة مرات يكون شنو؟ الرأس محل الرأس يبدأ بعيد ممكن تردو مضوءات بيتر مضوءات الضوء بيجاي بس بيجاي بعيد لكن هناك النص وارد في شنو؟ في الكائن الحي فاني بسمع انه ما عزينا فينا الله وعلم ده بس عليك إذا كان دي قياس أو نصر أي معنى ذلك لا يلا قال النص القرآني دل على أنه بسمع أخوانا في عذاب بتاع الغوء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام تنصروا عن الجوش من عامة هذا الغضب منه ولذلك من الأخبار الخبر بسم الحديث مسألة